يقول ما الفرق بين قول جائز فعله وقول الأولى تركه في قبلة الصائم؟ ليست الجملتين متقاربتين في المعنى؟ لا، هناك تقارب نعم، لكن ليست بمعنى واحد. الأولى تركه درجة من درجات يعني المكروه، لكنه لا يصرح بأنه مكروه، أقل من المكروه درجة، لكنه يعني إلى جانب الترك أولى. فلو تخير المباح مستوي الطرفين تماما في جانب الفعل والترك، الأولى تركه أقرب بدرجة، أول درجة في سلم المنهيات، لكنه لا يصرح بأنه منهي عنه، يقال الأولى تركه، ثم مكروه كراهة التنزيه، ثم مكروه كراهة التحريم، ثم حرام. والمكروه كراهة التحريم والحرام في حكم واحد، ولكن الحرام لفظ شديد، كان السلف يخافون أن يطلقوا لفظ حرام فيقول أكره ذلك، ويقصدون أنه محرم، كما قال الشافعي أكره أن يتخذ قبر إنسان مسجدا، فهو يقصد كراهة للتحريم، ولكن إنما يعني يخافون جدا من كلمة حرام فيما لم يرد فيه نص التحريم.